عند بائع السمك. Chez le poissonnier. السلام عليك سيدتي. Bonjour, madame. السلام عليك. أريد قطعتين من السلمون وثلاثة من فيل النزلي وكيلو من الماكرو. Bonjour, madame. J'ai besoin de deux pavés de saumon, trois filets de merlan et un kilo de maquereau. هل تستطيع أن تقطع الرؤوس وتفرغها من فضلك؟ Vous pouvez leur couper la tête et les vider, s'il vous plaît. لدينا انخفاض في سعر السلمون اليوم. هل يهمك الأمر؟ J'ai une promotion sur le saumon aujourd'hui. Ça vous intéresse? كم سعره؟ Combien coûte-t-il? الكيلو بأربعة وعشرين أورو وتسعين سنتيم. 24,90 € le kilo. هل أستطيع أن أجمده؟ Je peux le congeler? نعم بالتأكيد. Oui, bien sûr. سأخذ منه كيلو وهذا كل ما أريده. Je vais en prendre un kilo et ce sera tout. سأجهز لك الماكرو. Je vous prépare les maquereaux. ثمن كل هذا 59 أورو و90 سنتيما. Ça vous fera 59,90 €, madame. تفضلي هذا الباقي 10 سنتيما وهذه الليمونة مهداة منا. Voilà, je vous rends 10 centimes. Et je vous offre le citron. نتواجد في السوق كل يوم خميس. إذن إلى لقاء قريب. Nous sommes sur le marché chaque jeudi. Alors, à bientôt. سأرجع قريبا بكل سرور. Je reviendrai avec plaisir. À bientôt.